قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 64 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في عيوب النكاح، ونبتدأ الآن إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أنكحة الكفار وما يتعلق بها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. نعم، المؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب بيان الأحكام المتعلقة بأنكحة الكفار. وقوله الكفار يشمل الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فيدخل فيه جميع أصناف الكفار. يبين المؤلف رحمه الله تعالى حكم أنكحتهم قبل الإسلام ثم بعد الإسلام، أثر الإسلام على هذا النكاح ونحو ذلك. نعم. حكمه كنكاح المسلمين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين، يعني أن أنكحة الكفار على اختلاف أصنافهم حكمها كحكم أنكحة المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء وما يتعلق بالمهر وما يحرم علينا من النساء يحرم عليهم من النساء ونحو ذلك. وهذا الكلام يظهر أثره لو أن كافرا أسلم وأسلمت زوجته معه، وكان قد طلقها قبل الإسلام طلقها وطلقتين، فهل يحتسب طلاقه؟ نعم، يحتسب طلاقه الذي وقع حال كفره. كذلك لو ظاهر من زوجته ثم أسلم وأسلمت هي، فإن هذا الظهار أيضا معتبر ولا بد له من كفارة الظهار. كل هذا فرع عن قول المؤلف رحمه الله تعالى حكمه كنكاح المسلمين. نعم. ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. نعم، يقول مؤلف رحمه الله إن الكفار يقرون على النكاح الفاسد. فاسد بأي اعتبار؟ فاسد باعتبار شرعنا، يعني إذا كان نكاحهم لا يصح بحسب شرعنا فإنهم يقرون على هذا النكاح بشرطين، وهذان الشرطان هما: الشرط الأول إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، بمعنى إذا كان هذا النكاح في شرعنا فاسد لكن هم يعتقدون في شرعهم أيا كانت ديانتهم أن هذا نكاحا صحيحا، وفهمنا من ذلك أنهم لا يقرون على النكاح الفاسد في شرعنا إذا كانوا لا يعتقدون صحته في شرعهم، لأنهم يعتقدونه سفاح فلا يقرون عليه. أما الشرط الثاني هو أن لا يترافعوا إلينا، فإذا لم يرتفعوا إلينا الزوج والزوجة لم يرتفعوا إلى المسلمين القاضي المسلم، فإنهم يقرون على هذا النكاح الفاسد بهذين الشرطين: أن يعتقدوا صحته في شرعهم وألا يرتفعوا إلينا. والدليل على اعتبار الشرط الثاني هو قول الله تبارك وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فدل على أنه إذا لم يحكم بينهم فإنهم يقرون على ما يعتقدونه. نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم، تكلمنا في حال فقد الشرط الأول وهو إذا لم يعتقدوا صحته في شرعهم فإنهم لا يقرون عليه، أليس كذلك؟ طيب، ماذا لو أنهم ترافعوا وأتوا إلى المسلمين، يأتون إلى القاضي المسلم مثلا؟ فهنا لا يخلو هذا الفعل منهم من حالتين: إما أن يكون إتيانهم قبل عقد النكاح أو بعد عقد النكاح. قال المؤلف رحمه الله: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إذا أتونا قبل عقد النكاح فلا نعقده على حكمهم، وإنما لا بد إذا عقدنا لهم أن نعقده على حكمنا نحن، حكم المسلمين. فمثلا لو كانوا هم لا يعتبرون الولي والشاهدين، فالقاضي المسلم إذا عقد النكاح لا بد أن يعتبر الولي والشاهدين وكافة شروط النكاح، لأنه سيعقده على حكمنا. ما الدليل على أننا إذا عقدناه لهم عقدناه على حكمنا؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حكم بينهم أن يحكم بينهم بالقسط، والقسط هو ما جاء في شرع الله. الحالة الثانية أن يكون إتيانهم وترافعهم إلى القاضي المسلم بعد العقد، أو أن يسلم الزوجان معا بعد العقد. ففي الحالة الأولى إذا أتونا بعد العقد فإننا لا نتعرض إلى كيفية صدوره ما داموا يعتقدونه نكاحا صحيحا، لا نسأل هل فيه ولي وهل فيه شهود وما شابه ذلك من شروط النكاح التي سبق ذكرها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحة الكفار الذين أسلموا في عهده وهم كثر، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في نكاح أحد منهم، أليس كذلك؟ لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في نكاح أحد منهم، فدل ذلك على أننا لا نتعرض لما كان قبل، لكننا ننظر في الواقع في الحال، ننظر في الواقع في الحال. فإذا كانت المرأة حال الترافع يباح نكاحها لهذا الرجل فإننا نقر هذا النكاح. فمثلا لو كان قد عقد على امرأة في عدتها ثم كان ترافعهم إلينا بعد انتهاء العدة وانقضائها، نحن لو نظرنا إلى حين العقد لم نحكم بالصحة، لكن إذا نظرنا حال المرأة حين الترافع فإن المرأة تباح حينئذ، أليس كذلك؟ فنقول بأن هذا النكاح يقر. قال المؤلف: والمرأة تباح إذن أقر. واضح؟ الحالة الثانية أن تكون ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، يعني حال الترافع لا يجوز ابتداء نكاحها، كأن تكون لا زالت في العدة إذا كان عقد عليها وهي في العدة. واضح؟ أو يكون قد عقد على امرأة من محارمه، حال الترافع هل تباح إذن؟ لا. فإذا كانت لا تباح إذن حين الترافع فإنه يجب التفريق بينهم اعتبارا لشرعنا، وذلك أن ما يمنع من ابتداء العقد يمنع من استدامته. القاعدة أن ما يمنع من ابتداء العقد يمنع من استدامته. وهذا الكلام الذي ذكرناه في إذا أتونا بعده كذلك ينطبق في حالة ما لو أسلم الزوجان معا بعد العقد، كذلك التفصيل إن كان تباح إذن أو لا تباح إذن. واضح؟ نعم. وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ. نعم، وإن وطئ حربي حربية، وكذلك إذا وقع هذا من أهل الذمة فأسلم أو ترافع إلينا أيضا وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ، لأنه حينئذ يكون سفاح. نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم. طيب، تبين الكلام في العقد، فما الحكم في المهر؟ يعني حينما أسلم هذان الزوجان ما الحكم في المهر؟ نقول لا يخلو المهر حينئذ من حالتين، إما أن يكون صحيحا أو فاسدا. صحيحا بأن يكون تنطبق فيه شروط المهر كما سيأتي معنا، بأن يكون مالا مباحا معلوما كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإن كان صحيحا أخذته، لماذا؟ لأن هذا المهر المسمى الصحيح هو الذي وجب بالعقد، ونحن قد اعتبرنا بالعقد ولم نلغه، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يكون المهر فاسدا، كما لو أمهرها خمرا أو خنزيرا أو نحو ذلك، هذا المهر فاسد أليس كذلك؟ فما الحكم؟ نقول بأنه لا يخلو من حالتين، إما أن تكون قد قبضت أو تكون لم تقبض، أليس كذلك؟ فإن كانت قد قبضته فإنه يستقر، قال المؤلف وإن كان فاسدا وقبضته استقر، يعني خلاص يكون هو المهر وانتهى، فلا شيء له، فلا شيء لها غيره، لأن هذا القبض وقع في حال الشرك، كما أن أصل العقد وقع في حال الشرك. الحالة الثانية أن تكون لم تقبض، وحينئذ قد يكون سمي لها وقد يكون لم يسمى لها، أليس كذلك؟ فإن كانت لم تقبضه سواء سمي لها أو لم يسمى لها فإن لها حينئذ مهر المثل، لأن النكاح قد خلا عن التسمية الصحيحة، والقاعدة أنه إذا خلا عن التسمية الصحيحة فالواجب مهر المثل. فلو كان أمهرها مثلا خنزيرا أو خمرا وأسلم وهي لم تقبضه أو لم يسم لها مهرا في الأصل فإن لها مهر المثل، وإن كانت قد قبضت بعضه ولم تقبض بعضه، يعني أمهرها خمرا فقبضت نصفه ولم تقبض النصف الآخر، نقول يستقر في القدر الذي قبضت ويجب قسط المسمى من مهر المثل. فمثلا لو كان قد أصدقها خمرا وقبضت نصفه نقول إذن يجب لها نصف مهر المثل، قسط المسمى أو قسط الباقي من مهر المثل. نعم. فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. الصواب فإن أسلم. فإن أسلم الآخر فيها. وإن الصواب فإن أسلم. لنا. فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. نعم. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الحكم فيما لو أسلم الزوجان الكافران أو أسلم أحدهما، الحكم في مسألتين: الحكم في النكاح، والحكم في المهر فيما لو حكمنا بالفرقة. واضح؟ والمسألة الثانية هي الحالة المعاكسة والعياذ بالله، وهي الحكم فيما لو ارتد أحد الزوجين. قال المؤلف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحها. الصور متعددة، لو أجرينا عليها الحسبة الرياضية لخرج معنا 12 صورة، لأن الزوجان إما أن يكونا كتابيان أو غير كتابيان أو غير كتابيين، أو أحدهما كتابي، المجموع 4. إما أن يسلمان معا، أو يسلم الزوج أولا، أو تسلم الزوجة أولا، 3. صح؟ 3 × 4 12 صورة. واضح؟ لكن لا نحتاج إلى هذا التشقيق، لأن كثيرا منها حكمه واحد. فنقول حاصل الكلام في المسألة أنه إذا حصل الإسلام من الزوجين أو أحدهما فلا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يسلما معا، والحالة الثانية أن يسلم أحدهما، أليس كذلك؟ فإن أسلم معا، والمراد بأسلم معا أن يتلفظ بالإسلام في وقت واحد، ولو أن أحدهما بدأ بالتلفظ بالإسلام قبل الآخر، لكن بدأ الآخر قبل أن يفرغ من التلفظ، فإننا نعتبرهم أنهما أسلم بعد، لأنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا أكمل التشهد، أليس كذلك؟ فلو أن أحدهما قال أشهد أن لا إله، فبدأ الآخر بالشهادة، اعتبرناهما أسلم معا. إذا أسلم الزوجان معا كما قلت بأن تلفظ بالإسلام في وقت واحد، فإنهما على نكاحهما. بناء على ما سبق من صحة أنكحة الكفار، وبناء على أنه لم يوجد منهما اختلاف دين مانع من النكاح، أليس كذلك؟ وهذه الحالة يدخل فيها 4 صور من الحالات السابقة: أن يكونا كتابيين إلى آخر، أن يكونا وثنيين، أن يكون أحدهما كتابي، أربع صور، أليس كذلك؟ الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله: أو زوج كتابية بقي نكاحهما. الحالة الثانية أن يسلم أحد الزوجين، فإذا كان الإسلام وقع من أحدهما فلا يخلو أن يكون المسلم هو الزوج أو الزوجة، أليس كذلك؟ ممكن الإخوة يستعينون في التشجير حتى تتضح لهم حالات المسألة. أقول: فإن كان المسلم هو أحدهما فلا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يكون المسلم هو الزوج، أو نبدأ بالزوج، فإذا كان هو الزوج فلا يخلو من حالتين أيضا، أن تكون الزوجة كتابية أو غير كتابية، أن تكون الزوجة كتابية أو غير كتابية. فإن كانت الزوجة كتابية بغض النظر عن حاله هو قبل الإسلام كتابيا أو وثنيا، فإنهما يبقيان على نكاحهما بناء على جواز ابتداء نكاح الكتابية كما سبق معنا في الدرس الماضي. الحالة الثانية أن تكون الزوجة غير كتابية، صح ولا لا؟ فسيأتي حكمها بعد قليل. أما إذا كانت المسلمة أولا هي الزوجة فإننا لا نحتاج إلى أن نقول لا يخلو الزوج إما أن يكون كتابيا أو غير كتابي، هو في الواقع لا يخلو من ذلك، لكن الحكم لا يختلف. إذا كانت الزوجة هي المسلمة أولا، أو الصورة التي قبل قليل أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية، فإن هذه الصور لا تخلو من حالتين، هذه الصور كلها الأخيرة لا تخلو من حالتين، إما أن يكون هذا الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول، أليس كذلك؟ فإن كان قبل الدخول بطل النكاح، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا في شأن المرأة المسلمة تحت الكافر، وفي شأن الكافرة غير الكتابية تحت المسلم، يقول الله تبارك وتعالى أيضا في السياق: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب، في هذه المسألة حصلت الفرقة، أليس كذلك؟ هل للمرأة المهر؟ نقول: لا يخلو ذلك من حالتين، إن كانت هي التي أسلمت فلا مهر لها، لأن هذه فرقة قبل الدخول من قبلها هي، والقاعدة أن الفرقة من قبل الزوجة يسقط فيها المهر، واضح؟ أليست هذه الفرقة من قبل الزوجة؟ كيف من قبل الزوجة؟ أي أن سببها هو الإسلام، والإسلام حاصل منها هي، فبناء عليه الفرقة بسببها فلا مهر، أما فلا مهر لها. أما إن كان هو السابق بالإسلام فبما أن هذه فرقة قبل الدخول بسببه هو فلها نصف المهر كما لو طلقها قبل الدخول، كما سيأتي معنا بحول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإذا لم يسمي لها مهرا فلا شيء لها، لها المتعة فقط، واضح؟ الحالة الثانية إذا كان الإسلام في الصور السابقة قريبا، إذا كان الإسلام بعد الدخول، يعني بعد الدخول أسلم الزوج وزوجته غير كتابية، أو أسلمت المرأة وزوجها كافر سواء كتابي أو غير كتابي، فما الحكم؟ هل نحكم ببطلان النكاح مباشرة كما في حالة قبل الدخول؟ جواب لا. أعيد قبل قليل لما قلت لكم القاعدة في فرقة، هل سبق نظيرها معنا بالأمس لما قلنا في العيوب في النكاح أن الفسخ بسبب العيب؟ نظير هذه القاعدة، أليس كذلك؟ فهي ستتكرر معكم في كتاب النكاح. أعود فأقول إذا حصل الإسلام بعد الدخول وكان كانت الزوجة كانت الزوجة وثنية، أو كان المسلم هو الرجل، أو كانت المسلمة هي المرأة سواء كان الزوج كتابيا أو وثنيا، فإننا لا نحكم ببطلان النكاح مباشرة، وإنما يوقف النكاح. قال المؤلف رحمه الله: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، يعني يبقى هذا النكاح موقوفا، لا يحكم بالفرقة ولا يحكم باستمراره، فليس له أن يطأ في هذه المدة. واضح؟ طيب، انقضاء العدة، العدة معروفة كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم بعد ذلك إن أسلم الآخر فيها سواء كان الزوج أو الزوجة، إن أسلم في وقت العدة فإن النكاح يدوم ويعتبر صحيحا لما سبق. ما هو الدليل على اعتبار العدة؟ يعني لماذا لم نحكم ببطلان النكاح بمجرد الإسلام كما صنعنا في الحالة الأولى إذا كان الإسلام قبل الدخول؟ الجواب هو مجموعة آثار جاءت عن الصحابة تفيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من أسلم من المشركين قبل إسلام زوجاتهم أو العكس. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن ابن شهاب الزهري قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وزوجته بنت الوليد ابن المغيرة نحو من شهر، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح ولم يجدد النكاح بعقد صحيح، بعقد جديد. واضح؟ طيب، إذا انتهت العدة، يعني انتهت الحيض الثلاث مثلا ولم يسلم الآخر، قال المؤلف رحمه الله: وإلا بان فسخه. لاحظوا عبارة الفقهاء، لم يقل وإلا انفسخ، لأن الانفساخ ليس يحصل أو ليس حاصلا بانقضاء العدة، وإنما بان انفساخه لأننا جعلنا النكاح موقوف، فتبين أنه قد انفسخ منذ إسلام الأول، فتعتبر قد انهت العدة. واضح؟ طيب، هل لها النفقة في هذا الوقت، في وقت العدة؟ نقول نعم، لها النفقة، لها النفقة لأنها محبوسة عليه، لها النفقة في هذه المدة. نعم، العدة تبتدئ، قلنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول: وقف الأمر على انقضاء العدة، والعدة تبتدئ من الإسلام. وكيف تكون العدة؟ سيأتي معنا في كتاب العدة إن شاء الله في هذا الفصل. واضح؟ لكن عدة المطلقة ثلاث حيض. نعم، كذلك الكلام السابق تفضل. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. هذه الحالة العكسية والعياذ بالله، وهي إذا حصلت الردة وإن كفر يعني ارتد، إذا حصلت الردة من الزوجين أو من أحدهما قال وإن كفر أو أحدهما، فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون هذا الكفر منهما أو من أحدهما قبل الدخول فحينئذ يبطل النكاح كما قلنا في حالة إسلام أحدهما قبل الدخول لتحقق اختلاف الدين. الحالة الثانية أن يكون بعد الدخول فيوقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما على التفصيل السابق، فإن تاب قبل انقضائها فهما على نكاحهما، لا نجدد عقدا آخر وإنما هما على النكاح السابق، وإلا تبينا بأن النكاح قد انفسخ منذ ارتدى. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول وإن كفرا أو أحدهما، يعني لو قدر أن الكفر والعياذ بالله حصل منهما دفعة واحدة نقول كذلك لا يصح هذا النكاح، لأن هذا الكفر ليس كفرا أصليا وإنما هو ردة غير معتبرة. واضح؟ طيب، ما الحكم لو أنه أسلم الرجل وتحته أكثر من 4 نسوة كتابيات، أو تحته أكثر من 4 نسوة أسلمنا معه دفعة واحدة، هل نقول، لأنه سبق معنا أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4، فهل نقول بأنه يختار 4 اللاتي تزوجهن أولا؟ الجواب لا، لأننا صححنا النكاح كما سبق، اعتبرنا عقودهم، ألم نعتبر عقود الكفار؟ اعتبرناها. إذن بما أننا قد اعتبرنا عقود النكاح فلا أفضلية لبعضهن على بعض، وليس كما لو كان هذا الزواج حاصلا حال الإسلام فتنفسخ أو لا يصح ويبطل النكاح الخامسة، وإنما نقول يختار 4 منهن سواء كنا الأخيرات أو الأولات، هذا إذا كان مكلفا. أما إذا لم يكن مكلفا فالحنابلة يقولون يوقف حتى يكلف، والرواية الأخرى أنه يقوم وليه مقامه، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن أبى أن يختار فإنه يجبر ويعزر ويحبس حتى يختار. وكذلك الحكم فيما لو أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها، لا نقول يعتبر نصحح نكاح السابقة ونبطل اللاحقة، وإنما نقول يختار إحداهن. نعم. قال رحمه الله باب الصداق. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق. والصداق يقال أصدقت المرأة أو مهرتها أو أمهرتها، كله بمعنى واحد، يعني إذا أعطاها المهر، وهو اصطلاحا عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. ولاحظوا أننا قلنا أو بعده لأنه لا يشترط تسميته في عقد النكاح كما سيأتي معنا، بل يصح العقد ما عدم التسمية. و بعض فقهاء الحنابلة يقولون عقد هو عوض يسمى في عقد النكاح ونحوه، وهذا أدق، لأن المهر أو الصداق يجب في غير النكاح في مثل وطأ الشبهة أو نحو ذلك، يجب به المهر كما سيأتي معنا بعد قليل. فإن قلت ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصداق في هذا الموضع، فالجواب هو أنه إنما أخر الصداق إلى هذا الموضع بناء على أن الصداق ليس شرطا في النكاح، فلم يذكره ضمن الشروط ولا الشروط في النكاح ولا العيوب، وإنما أخره إلى هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة، أو ذكر فيه ثلاثة سنن. السنة الأولى تخفيفه، قال يسن تخفيفه يعني أن يكون قليلا، ويدل على ذلك ما جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وهذا الحديث فيه ضعف. والسنة الثانية قال تسميته في العقد، وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى أن التسمية ليست شرطا في العقد، فيصح النكاح مع عدم التسمية. والفائدة الثانية أن التسمية سنة ويكره تركها. والدليل على أن التسمية ليست شرطا هو قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإن قال قائل: وما وجه الدلالة؟ فالجواب هو أن الآية أفادت صحة الطلاق، والطلاق إنما يقع في نكاح صحيح. الطلاق إنما يكون في نكاح صحيح، فدل ذلك على صحة النكاح مع عدم التسمية. وأما الدليل على كون التسمية سنة فهو أن في التسمية قطعا للنزاع الذي قد ينشأ من عدم التسمية. السنة الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى في تقدير الصداق: من 400 درهم إلى 500. يعني السنة أن يكون الصداق بهذا المقدار، من 400 درهم إلى 500، مراد درهم فضة. والدليل على ذلك أن هذا هو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت لما سئلت عن صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أصدق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت بعد ذلك: فتلك 500 درهم، يعني 12 أوقية ونصف تقريبا، نشا يعني نصف أوقية، 12 أوقية ونصف تساوي 500 درهم. قالوا: فدل ذلك على أن السنة أن يكون الصداق بهذا المقدار. فإن قال قائل: وما مقدار 500 درهم؟ فالجواب هو أن الدرهم أقل من 3 جرامات بقليل، فمقدار 500 درهم قرابة 1500 جرام، يعني 1.5 كيلو من الفضة، وعلى وجه التقدير 1487 جراما من الفضة. طبعا الآن الفضة يعني سعرها كاسد في هذه الأزمنة، ربما لا تساوي في الريالات في هذه الأزمنة المتأخرة ربما لا تبلغ 3000 ريال 4000 ريال، لكن هذا لا يعتبر لأن الفضة كاسدة الآن، وإلا كان وقتها تبلغ يعني أكثر من 10000 ريال 20000 ريال. ومن هذا نفهم أو نستفيد أنه كما أن المغالاة في المهر خلاف السنة، فإن إلغاء المهر وجعله شيئا رمزيا وتقصد ذلك مع القدرة على أكثر منه أيضا خلاف السنة. يعني إذا كان الإنسان مستطيعا، هل السنة يتزوج بريال أو 10 ريالات أو 100 ريال؟ لا، ليس هذا هو السنة. الاعتدال مطلوب، بل قال الحنابلة يسن ألا يقل الصداق عن 10 دراهم خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء لم يصحح الصداق بأقل من 10 دراهم، يعني بأقل من 30 جرام من الفضة تقريبا. نعم. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. وإن نعم، هذا هو الضابط فيما يكون مهرا. فهذا الضابط من جهتين، من جهة نوع المهر ومن جهة مقدار المهر. أقول هذا الضابط الذي ذكره المؤلف هو ضابط في أو ضابط من جهتين، الجهة الأولى نوع المهر وما يصح مهرا، والجهة الأخرى مقدار أقل مقدار للمهر. أما الجهة الأولى فالضابط في المهر أنه لا بد أن يكون مالا، وقد سبق معنا تعريف المال في كتاب البيوع وفي كتاب المعاملات في الفصل الماضي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. وفهمنا من ذلك أن ما لا يصح ثمنا أو أجرة لا يصح مهرا. فلو كان المهر مجهولا لا يصح ثمنا، صح؟ المجهول يصح ثمنا؟ إذن لا يصح ثمنا فلا يصح مهرا. الذي فيه منفعة أو الذي منفعته محرمة يصح ثمنا؟ لا يصح ثمنا، إذن لا يصح مهرا، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قل، يعني أن المهر لا حد لأقله، والحد الذي ذكرته لكم 10 دراهم ليس هو الحد الواجب وإنما الاستحباب. فكل ما صح مهرا، فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن كان قليلا، يعني يصح أن يكون المهر ريال واحد لأنه يصح أن يكون ثمن في البيع، أليس كذلك؟ نعم. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، هذه مسائل ذكرها تفريعا على الضابط السابق الذي ذكرناه قبل قليل. يقول وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، يعني لم يصح هذا الصداق. لماذا؟ لأن هذا لا يصح ثمنا، هذا مبني على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والله تبارك وتعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم، قال الله تبارك وتعالى في أي آية قال أن تبتغوا بأموالكم؟ نعم، إيه في أن تبتغوا غير محسنين مسافرين غير متخذين أخدان، إيش؟ محصنين غير مسافحين ولم تخذي أخدان، سورة النساء. اي نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله بمالكم بعضكم بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، إلى أن قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن وجورهن فريضة. المقصود أن هذه الآية دلت على أن المهر لا بد أن يكون مالا، وهو الذي يصح ثمنا أو أجرة. وتعليم القرآن لا يصح ثمنا أو أجرة فلا يصح مهرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. الصحابي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انكحتك بما معك من القرآن. نعم، هذه المسألة فيها خلاف. الحنابلة كما قلت لا يصححون أن يكون المهر تعليم القرآن، أما قصة الصحابي فيجعلون هذا خاص به. قالوا لأن البخاري قد روى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون لأحد، لما ذكر زوجتكها على ما معك من القرآن، جاء في بعض الروايات وأظنها خارج الصحيح، لا تكون مهرا لأحد أو لا تكون لأحد بعدك مهرا. على كل حال هذا منبني على قاعدتهم، لأنهم لا يرون أخذ الأجر على تعليم القرآن، الأجر وليس الرزق أو ما شابه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، يعني يجوز أن يكون الصداق تعليم فقه أو أدب أو شعر مباح، لأن تعليم هذه الأمور يجوز أخذ العوض عليه، لكن بشرط أن يكون معلوما، يعني كأن يقول يعلمها أحكام الصلاة، يعلمها مثلا كتاب كذا. أما إذا كان مجهولا فلا يصح لأجل الجهالة، واضح. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط أن يكون هو عالما بهذا العلم، أليس كذلك؟ لم يشترط أن يكون هو عالما بهذا العلم، فإذا لم يكن عالما به فإنه يتعلمه ثم يعلمها إياه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لأن هذا ليس مالا، هذا البضع مال؟ لا، فليس مالا. وقد جاء فيه حديث ضعيف لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. لكن لاحظوا الفرق بين أن يكون طلاق الأخرى هو المهر وبين أن يكون شرط في العقد. شرط في العقد سبق معنا أن الحنابلة يصححونه والمسألة فيها خلاف، وهنا ليس شرطا في العقد وإنما هو المهر، لا مهر غيره. ففي هذه الحالات السابقة التي لم يصح فيها المهر يجب للمرأة حينئذ مهر مثلها. قال المؤلف رحمه الله ولها مهر مثلها. وهل يجب مهر المثل لها بالعقد أو بالوطء؟ يجب بمجرد العقد، لأن العقد صحيح، لأننا أحيانا نقول يجب مهر المثل بالعقد وأحيانا نقول يجب مهر المثل بالوطء. بالوطء فيما لو كان العقد غير صحيح، أما إذا كان العقد صحيحا وحكمنا بوجوب مهر المثل فإنه يجب بمجرد العقد، واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة، متى بطل المسمى لأي سبب كان فإنه يجب للمرأة مهر المثل. ومتى يكون وجوب مهر المثل؟ قلنا بأنه يجب بالعقد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بالمهر، إما لكونه مجهولا أو كونه غير مباح أو نحو ذلك. وقبل ذلك لما قال متى بطل المسمى، يعني أيا كان سبب بطل المسمى، سواء كان سبب بطلانه لجهالته أو لكونه ليس مالا أو لغير ذلك، فإن القاعدة هي وجوب مهر المثل كما قلنا. ثم قال وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. هنا المهر حصل فيه ترديد، أليس كذلك؟ بمعنى هل ترددنا هل المهر ألف أو ألفين؟ فلا تخلو هذه المسألة من حالتين: أن يكون الرجل والمرأة يعلمان حال الأب، يعلمان أنه حي أو ميت، فحينئذ المسمى صحيح. لماذا؟ لأن هذا التعليق تعليق صوري وليس تعليقا حقيقي. لما يقول المهر لك ألف إن كان أبوك حيا وألفين إن كان ميتا وأبوها موجود معهم أو يعرفان بأنه حي، هل هذا تعليق حقيقي؟ لا، تعليق صوري كما سبق معنا نحوه في الشروط في النكاح. فإذا كان التعليق صوريا فإن المهر صحيح لعدم الجهالة، واضح؟ أما إذا كان لا يعلمانه أو لا يعلمه أحدهما فإن الجهالة متحققة، لأن المهر مجهول هل هو ألف أو ألفين، هل هو عشرة ألاف أو عشرين ألف. وبما أن المهر مجهول فقد بطل، وبما أنه بطل والعقد صحيح فقد وجب لها مهر المثل، واضح؟ ثم قال وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. الصورة الثانية لو قال تزوجتك أو سأتزوجك على إن كان لي زوجة فلك المهر ألفين ريال أو خمسين ألف ريال، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر عشرين ألف ريال، هنا قال يصح بالمسمى، يعني صح المسمى، أليس كذلك؟ أليس في هذا ترديدا كما في الحالة الأولى؟ فيه ترديد وفيه نوع جهالة كما في الحالة الأولى، أليس كذلك؟ فلماذا فرق الحنابلة بينهما؟ قالوا لأن هذا الترديد مبني على غرض صحيح للمرأة، يعني كون المرأة تخلو من ضرة هذا غرض صحيح لها، فهي قد ترضى بمهر أقل إذا خليت من ضرة، ولا ترضى إلا بأكثر إذا كان معها ضرة. لكن هل موت الأب أو حياته له أثر في المهر؟ لا، فأبطلنا الأول وصححوا الثاني بالمسمى. نظير ذلك إذا كان التعليق أو ترديد المهر مبني على غرض صحيح، لو قال لها المهر خمسين ألف ريال إن أسكنتك في بلدك ومائة ألف ريال إن أخرجتك إلى بلد آخر، يصح على المذهب لأن لها بذلك غرض صحيح. تفضل. قال رحمه الله وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة تأجيل الصداق، تكلم فيه في مسألتين: المسألة الأولى في حكم التأجيل، والمسألة الثانية محل التأجيل، يعني متى يحل الدين المؤجل أو المهر المؤجل، متى يصبح حالا، واضح؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة تأجيل الصداق، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، يصح تأجيل الصداق كله أو بعضه، لأن الأصل هو الجواز والصحة ولم يرد في ذلك مانع، وإذا كان يصح النكاح بلا تسمية للمهر فلا أن يصح مع تأجيره مع تسميته من باب أولى، أليس كذلك؟ ننتقل للمسألة الأخرى وهي الصداق المؤجل متى يحل؟ قال المؤلف: فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة. الصداق المؤجل لا يخلو من حالتين، إما أن يحدد له أجلا أو لا يحدد له أجلا، أن يقال مثلا المهر كله أو نصفه مؤجل إلى سنة، فهنا إذا جاءت السنة حل الصداق ووجب على الزوج بذله. الحالة الثانية أن يقال الصداق أو بعضه مؤجل ولا يحدد إلى أي أمد يكون التأجيل، وهذا كثير في بعض البلدان، يكون بعض الصداق مؤجل ولا يحدد متى الأجل، أليس كذلك؟ فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يحل إلا بالفرقة، يعني لا تملك الزوجة أن تطالب زوجها بالصداق المؤجل الذي لم يحدد له أجلا إلا إذا حصلت الفرقة، سواء كانت الفرقة بطلاق أو بموت، إذا كانت المرتع بموت يأخذه الورثة. فإن قلت: وما الدليل على اعتبار الفرقة؟ فالجواب هو أنهم قالوا بأن العرف جرى بذلك والعادة محكمة فيما لا يخالف الشريعة. ولاحظ أننا هنا صححنا الأجل غير المعلوم في المهر ولم نصححه في الثمن في البيع ونحوه من عقود المعاوضات، بناء على أن المهر وإن كان يشترط فيه العلم في الجملة إلا أنه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في المعاوضات، لأنه ليس معاوضة محضة، أليس كذلك؟ نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه أو ونحوه وجب مهر المثل، يعني إذا أصدقها ما ليس مالا كأن يكون مغصوب أو يكون خنزير أو خمر أو نحو ذلك، فما الحكم؟ بالنسبة للمغصوب أو المسروق لا يخلو من حالتين، إما أن تكون عالمة بأنه كذلك فحينئذ لها مهر المثل لبطلان المسمى، والحالة الثانية أن تكون جاهلة بأن هذا المال مغصوب، يعني أمهرها سيارة أو أمهرها أرضا أو ما شابه ذلك وهي جاهلة بأن هذا الجو هذه الأرض أو هذه السيارة مغصوبة أو مسروقة، فحينئذ هل نقول يجب لها مهر المثل؟ لا، لأن لو قلنا ذلك لأسقطنا حقها، هي جاهلة، وإنما يجب لها قيمة هذا المسمى عند العقد، فإذا أمهرها شيئا مغصوبا وهي لا تعلم بأنه مغصوب فإنه يجب لها قيمته يوم العقد، وحددنا العقد لأنه إنما وجب بالعقد. أما إذا كانت تعلم بأنه أمهرها هذا الشيء، تعلم بأنه مغصوب ورضيت به، فإنها هي المفرطة، فحينئذ يبطل المسمى ويجب مهر المثل. أما إذا كان المسمى باطلا لكونه غير مال كأن يكون خنزير أو خمر، فلا يمكن أن نقول تجب فيه القيمة، لأنه لا قيمة له شرعا، أليس كذلك؟ وإنما نقول يجب لها حينئذ مهر المثل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. لو أنه أصدقها شيئا مباحا لكنها وجدت هذا المباح فيه عيب معيب، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: خيرت بين إمساكه، خيرت بين أرشه وقيمته، يعني تخير بين حالتين، بين الإمساك، وإذا أمسكته حينئذ فلإن لها الأرش وهو مقدار النقص، مقدار هذا العيب، يعني إذا كان قد نقص من قيمته 5000 ريال بسبب هذا العيب فإنه يعطيها مقدار هذا النقص 5000 ريال. والخيار الثاني أن ترده ولها قيمته إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا. نعم. وإن تزوجها على 1000 لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 ولا شيء على الأبي لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الحكم فيما لو شرط شيء من المهر لغير الزوجة، الحكم في ذلك ولمن يكون، والحكم فيما لو حصلت الفرقة قبل الدخول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تزوجها على 1000 لها وألف لأبيها صحت التسمية. لماذا؟ لأن المسمى صحيح 2000، أليس كذلك؟ وكذلك لو تزوجها على 2000 كلها للأب، يعني لو تزوجها على أن يكون المهر كله للأب فإن التسمية تصح. لماذا؟ لأنه سبق معنا أن للوالد التملك من مال ولده، فنحن نقدر هنا أن هذا المهر دخل في ملك المرأة ثم تملكه الوالد الأب. واضح؟ فهو تملكه بمجرد قبضه له مع النية، كما سبق معنا أن التملك يحصل بالقبض مع النية. طيب، ما الحكم ها هنا لو أن الزوج طلق قبل الدخول وبعد القبض؟ إذا كان قبل القبض الأمر واضح، إلى الآن ما أقبض شيء ولا يصح تملك الأب قبل القبض، صح ولا لا؟ لكن إن كان الطلاق قبل الدخول وبعد القبض يتنصف المهر، لأن الله تعالى يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، والمهر 2000، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: رجع بال1000. يرجع على من؟ على الزوجة، يرجع عليها بال1000، حتى ولو كان الأب تملك ال2000 معا، لأنه هو إنما أمهر المرأة ثم الأب تملك من مال بنته. قال: ولا شيء على الأبي لهما. الحالة الثانية أن يشرط شيء من المهر لغير الأب، كأن يشرط 50000 للمرأة و10000 لأمها أو لأخيها، فحينئذ يكون جميع المهر للمرأة. قال المؤلف رحمه الله: فكل المسمى لها، كل المهر المسمى لها، حتى الذي شرط للأم أو للأخ أو ما شابه ذلك، بناء على ما سبق من عدم صحة تملك غير الأب من مال ابنه، لأن المذهب حتى الأم ليس لها أن تتملك مال ولدها، وإنما الحديث ورد في الأب فقط. ولا ترد علينا هنا مسألة الطلاق قبل الدخول، لأنه كله لها. نعم. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا، لأن الثيب الكبيرة كما سبق معنا لا يملك الأب إجبارها. قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، فما دام أنها قد أذنت له في التزويج فإن له أن يزوجها بأقل من مهر المثل، لكن هذا كما تلاحظون خاص بالأب، وقلنا نحن في عند الأولياء إن الأب يختص بأحكام في الولاية في النكاح عن باقي الأولياء، يستحسن أن يجمعها الإنسان ويلاحظها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن زوجها به ولي غيره، يعني إذا زوجها بأقل من مهر المثل ولي غير الأب، فلا يخلو ذلك أن يكون بإذنها أو بغير إذنها، صح؟ طيب، هل يمكن يقول شخص آخر لكن إذنها قد تكون إذنها غير معتبر، هل ترد هذه المسألة؟ لا، ما ترد هذه المسألة، لأن من لا يعتبر إذنها لا يملك تزويجها إلا الأب أو وصيه في النكاح أو الحاكم كما سبق معنا، أليس كذلك؟ فإذا كان المزوج لها ولي غير الأب وزوجها بأقل من مهر المثل فلا يخلو ذلك من حالتين: أن يكون ذلك بإذنها فإنه صحيح لأن الحق لها، الحالة الثانية أن يكون التزويج بغير إذنها، أقصد التزويج بأقل من مهر المثل، هي رضيت بالتزويج لكن لم ترضى بأقل من مهر المثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمهر مثلها، يعني لها مهر مثلها على الزوج، على الزوج أو على الذي زوجها، على الزوج أو على الولي؟ لا، على الزوج، لأننا اعتبرنا التسمية حينئذ فاسدة وأوجبنا لفسادها مهر المثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، هذه الحالة خاصة بالأب، لأن غير الأب لا يملك تزويج الصغير إلا الحاكم، أليس كذلك؟ فإذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، أكثر من مهر المثل، فإنه يصح التزويج ويصح المهر ويلزم. لماذا؟ لأن المرأة لم ترضى إلا به، ولأنه أيضا قد يكون للصبي مصلحة في تزويجه ولو كان بأكثر من مهر المثل. طيب، يلزم في ذمة الزوج أو في ذمة أبيها الذي زوجه؟ في ذمة الزوج، ولا يكون الأب ضامنا له حتى ولو كان الصبي معسرا، لأن الأب لا يعدو أن يكون نائبا في التزويج، والقاعدة أن النائب لا يلزمه الضمان. هل النائب أو الوكيل يلزمه الضمان؟ لا يلزمه الضمان ما دام لم يلتزمه. طيب، هل للولي أن يقبض المهر؟ ليس للولي قبض الصداق بغير إذن المرأة إلا إذا كانت المرأة محجور عليها، بمعنى لو كانت رشيدة وبالغة، ولو كانت بكرا يملك إجبارها على النكاح فإنه لا يملك قبض صداقها بغير إذنها. إذن لا يتصور قبض الصداق من غير المرأة بغير إذنها إلا في حالة الأب، لأنه هو الذي يملك إجبار غير المحجورة عليها. أما غير المحجورة عليها، لأنه هو الذي يملك إجبار المحجورة، يملك تزويج المحجور عليها، أما غير المحجور عليها فلا يملك أحد سواء الأب أو غيره قبض الصداق بغير إذنها. وهذه المسألة ينبني عليها أثر، لأنه لو قدر حصل النزاع في بين المرأة والرجل في تسليم المهر، فإنه لا يبرأ بتسليمه الأب أو غيره من الأولياء ما دام ليس وكيلا في استلام المهر، إلا في الحالة المرأة المحجور عليها من قبل الأب فقط. نعم. فصل. وتملك الزوجة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. ولها نماء، ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من الأحكام المتعلقة بالصداق. قال المؤلف رحمه الله: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. وهنا تلاحظون أنه أطلق، قال صداقها ولم يقل نصف صداقها، فهي تملك الصداق بمجرد العقد، وإن كان ملكها عليه لا يستقر إلا بالدخول، لا يستقر على كامله إلا بالدخول، لكنها تملكه هي بمجرد العقد. طيب، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ الأحكام المترتبة على ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، يعني أن لها جميع، أن لها نماء جميع المهر، لا نماء النصف فقط. وحينئذ إن كانت قد قبضته فلها النماء كله، وهذا واضح، يعني المهر بعد العقد وقبل الدخول لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مقبوضا فواضح أن لها نماؤه، والحالة الثانية أن لا يكون مقبوضا، فحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون معينا أو غير معين. واضح الفرق بين المعين وغير المعين؟ المعين ما يثبت الحق بعينه، وغير المعين ما يكون ثبوت الحق في الذمة. فلو أنه قال: المهر هذه الأغنام المحددة، فالمهر حينئذ معين، بخلاف ما لو أمهرها ماشية في ذمته موصوفة. فحينئذ ما دام المهر معينا فإن لها نماؤه حتى وإن لم تقبضه، لأنه نماء ملكها، ألم نقل بأنها ملكته بالعقد؟ قال المؤلف رحمه الله: وضده بضده، يعني غير المعين ليس لها نماؤه قبل القبض. لماذا؟ لأنه إنما ثبت في الذمة، فكيف يكون لها نماؤه؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. سبقت مسألة النماء، يقابل مسألة النماء مسألة الضمان. فعلى من يكون الضمان فيما لو تلف؟ نقول إن كان غير معين فهو من ضمان الزوج، وهذا واضح. وأما إن كان معينا فإن كانت قد قبضته فأيضا واضح أنها أن عليه ضمانها. وإن لم تكن قد قبضت فهل عليها ضمانه؟ فهل ضمانه عليها؟ نقول نعم، بما أنه معين فضمانه عليها، إلا إذا كان الزوج هو الذي منعها من القبض. وهذا سبق نظيره في البيع، أن المعين ينتقل أو يحصل النماء والقبض والتصرف فيه والضمان ونحو ذلك مجرد العقد، ولا يشترط لذلك قبض. واضح؟ أما إذا كان قد منعها من قبضه فلها النماء لأنه مالها، ولا ضمان عليها لكونه قد منعها هو من قبضه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولها التصرف فيه، يعني لها أن تتصرف في هذا المهر المعين لأنه ملكها، فيجوز لها أن تبيعه أو أن تهبه أو نحو ذلك. إلا إذا كان يحتاج إلى حق التوفية، إذا كان يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فهذه الأشياء الأربعة تسمى حق التوفية: المعدودات والموزونات والمذروعات والمكيلات، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، والقبض يكون بالكيل أو العد أو الذرع أو الوزن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليها زكاته، لأنه قد دخل في ملكها وهو معين فيكون عليها زكاته، لكن يبتدئ الحول من العقد لا من القبض، يعني حتى وإن لم تقبض فعليها زكاته ابتداء من الحول. نعم. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة؟ طيب، لو كان غير معين أصدقها شيئا غير معين، نقول يبتدئ الحول من التعيين، يبتدئ حوله من التعيين. نعم. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. إذا طلق الزوج قبل الدخول أو الخلوة فإن له نصف المهر، حتى وإن كان قد أقبض المرأة كامل المهر. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال المؤلف رحمه الله: فله نصفه حكما. ما معنى حكما؟ يعني قهرا. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يكون طالب العلم دقيقا في فهمها، لأنها ترد في مجموعة من المسائل، وهي أن الملك على قسمين: ملك اختياري وملك قهري. الملك الاختياري لا يحصل انتقال الملك إلا باختيار الإنسان، مثل البيع والهبة والإجارة ونحوها، لا يحصل بها التملك إلا بالاختيار، أليس كذلك؟ والنوع الثاني ملك قهري، يعني يدخل في ملك الإنسان دون اعتبار لاختياره ورضاه. وهذه ترتب عليه مسائل، لن نذكرها كلها، لكن سأشير إلى مسألة مسألتين حتى تنتبهوا لأهمية هذه المسائل. لو كان هذا التفريق لا أثر له لما فات الإنسان كبير علم في عدم التفريق، لكن له أثر. فمثلا أشهر أنواع الملك الاختياري الميراث، فالإرث يدخل في ملك الإنسان قهرا، ليس اختياري، قهرا. فلو أنه قال أنا تنازلت عن نصيبي في الإرث، هل هذا تنازل في الحقيقة؟ ليس تنازل، وإنما هو ابتداء هبة، ولهذا نشترط فيها شروط الهبة من العلم بها وإلى آخر ذلك. وإذا كان في مرض الموت مثلا ليس له أن يهب إلا الثلث، لأنه ليس امتناع عن التملك، وإنما دخل في ملكه ثم ابتدأ الهبة. وفي مسألة سبقت معنا في مسألة اللقطة، ومثلا هنا فالملك هنا قهري، بمعنى لو قال الزوج أنا لا أريد إرجاع نصف المهر، وقالت المرأة بل سأرجع نصف المهر، هل يرجع نصف المهر؟ يرجع، لأنه يرجع تلقائي، وهو إذا تنازل فهو في الحقيقة أعاده مرة أخرى من ملكه إلى ملك الزوجة. فملك نصفه فملكه لنصفه بالفرقة قبل الدخول هو ملك حكمي، ولهذا المؤلف قال فله نصفه حكما دون اعتبار لرضاه، نسميه ملك حكمي، نسميه ملك قهري، وضده الاختياري. مثلها اللقطة، سبق معنا أن الفقهاء يقولون بأن اللقطة يمتلكها الإنسان بعد الحول إذا عرفها قهرا أو حكما، خلاص أصبح ملكه حتى وإن لم ينوي تملكها. طيب، هذا شأن المهر، فما شأن نمائه؟ طيب، هل يرجع بالنماء؟ يعني واضح المسألة؟ قال المؤلف رحمه الله دون نمائه المنفصل، وفي متصل له نصف قيمته بدون نمائه. أما النماء المنفصل كما لو كان الصداق 40 شاة فولد 20 منها ثم طلقها قبل الدخول، هذا نماء منفصل، أليس كذلك؟ هل يرجع 20 من الشياه 10 من الأولاد؟ لا، النماء المنفصل كله للمرأة وليس لها، وليس له. لماذا؟ لأن النماء هو نماء ملكها. ألم نقل بأنها قد تملكت المال بمجرد العقد فأصبح كله ملكا لها وعليها ضمانه؟ فكما أن عليها ضمانه فلها نماؤه. الحالة الثانية أن يكون النماء متصلا، كأن يحصل السمن، تكون الماشية فيحصل لها سمن أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى له نصف قيمته بدون نمائه. هنا لو أرجعنا نصف المهر المسمى لحصل له النصف مع النماء، صح ولا لا؟ وهذا النماء لم يحصل في ملكه، إذن ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى نصف قيمته، ننظر في القيمة دون النماء ثم يكون لها النصف، بمعنى أنه لم يستفد شيئا من النماء سواء كان متصلا أو منفصلا، لأن النماء تبع للملك وكله قد حصل في ملكها. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسائل في الاختلاف بين الزوجين أو ورثة الزوجين في شأن المهر. وهذا الاختلاف إما أن يكون في قدره أو في نوعه وعينه أو في مدى استقراره، لأنه سبق معنا إنما يستقر بكامله بالدخول، أليس كذلك؟ فإذا حصل الخلاف في أحد هذه الأشياء الثلاثة فالقول قول من؟ وقد سبق معنا مرارا أن كل شخص قلنا القول قوله، فالمراد القول قوله مع يمينه، وأن البحث هو إذا عدمت البينة، أما إذا وجد الشهود والبينة فهي المحكوم به. قال المؤلف رحمه الله: في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه. إذا قالت المرأة الصداق 30,000 وقال هو بل الصداق 20,000 ولا بينة، فالقول قول من؟ القول هو قول الزوج أو قول وارث الزوج أو ولي الزوج. لماذا جعلنا القول قوله؟ لأن الأصل براءة ذمته، الأصل أنه لم يثبت عليه إلا ما أثبته على نفسه، وهو إنما أثبت على نفسه 20,000 فقط. وكذلك لو اختلف هل الصداق سيارة أو أرض، فالقول قوله لأنه لم يثبت شيء عليه إلا ما أثبت على نفسه. كذلك لو حصل الاختلاف في ما يستقر به، ادعت هي أنه قد خلى بها ودخل بها وبيان عليه فلها كامل المهر وهو أنكر، فالقول قول من؟ القول قوله، لأن الأصل هو عدم حصول هذا الشيء. أما إذا كان الخلاف في قبضه فادعت هي أنها لم تقبض المهر، وادعى هو أنه قد أقبضها المهر، فالقول قول من في هذه المسألة والصورة الرابعة؟ القول قول المرأة الزوجة، لأن الأصل هو القبض أو عدم القبض، الأصل عدم القبض، فالمدعي لخلاف الأصل هو المطالب بالبينة، والذي معه الأصل القول قوله بيمينه كما سبق معنا مرارا في تقرير هذه القاعدة. طيب، لو تزوجها على صداقين، صداق معلن وصداق غير معلن، فالصداق يكون هو الزائد مطلقا. آخر مسألة، الهدية التي تبذل من الزوج هل هي من المهر فتتنصف؟ لا، ليست من المهر، ولهذا إذا أهدى هدية وقد وعدوه في الزواج ثم طلق ثم لم يفو له بالزواج فإن له أن يعود بكاملها، لأنها ليست مهرا وإنما هبة على أمر معلق ولم يحصل فيعود بكاملها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.